حصريا على إنشادكم. فديتك غزة مما يضيم ومن كل خطب مريع أليم. فديتك يا درة المسلمين وأرض الفخار التليد القديم. أغزة يا معقلا للصمود وأم صلاح وأم الأسود. أغزة يا معقلا للصمود وأم صلاح وأم الأسود. سنهزم فيك جيوش الضلال ونسحق فيك فلول اليهود. فديتك غزة مما يضيم ومن كل خطب مريع أليم. فديتك يا درة المسلمين وأرض الفخار التليد القديم. أغزة غرة في الجبين ويا لب قلبي وطيف الحنين. ستخسأ أيدي العدو الجبان ويرجع عنك ذليلا مهان. ويحميك رب عزيز قدير ويصرف عنك صروف الزمان. فديتك غزة مما يضيم ومن كل خطب مريع أليم. فديتك يا درة المسلمين وأرض